والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس فللبائع الرجوع في الأرض، ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك، وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر، لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم، فأشبه المشتري مع الشفيع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى أرضا فغرسها. اشترى الأرض قبل إفلاسه ثم غرسها، ثم تبين إفلاسه وحكم الحاكم بفلسه. وقلنا بناء على الحديث الصحيح: من وجد متاعه أو عين متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق بها. وهنا وجد الأرض بحالها إلا أنه غرسها، إذن فهو أحق بها. ثم الغراس هذا إن شاءوا قلعوه، يأخذه المفلس والغرماء، فإن قلعوه فعليهم تسوية الأرض، لأنهم هم الذين أفسدوها لاستخلاص نصيبهم وما يخصهم، فيقلعون الغراس وتسلم الأرض لصاحبها المالك لها أصلا الذي باعها على المفلس. يقول: عليهم التسوية، تسوية الحفر، أشبه المشتري مع الشفيع. من المعلوم أن الشفيع إذا شفع في أرض قد بيعت فهو أحق بها إذا صحت له شفعته، فهو أحق بها، فهو إذن يأخذها من المشتري. ثم إن كان للمشتري فيها شيء رفعه المشتري أخذه، وعليه إعادة الأرض كما كانت لما للشفيع الذي يريد أخذها، لأنه هو الذي أفسد الأرض من أجل استخلاص ما يخصه. وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه، لأن وإن أبوا قالوا: لا نريد أن نقلع الغراس ولا أن نرفع البناء، لأن الغراس والبناء يفسد برفعه ويتضرر، فنقول للبائع الذي يريد استعادة الأرض أن يدفع قيمة الغراس والبناء ويتملكه. نعم. لأنه حصل لغيره في ملكه بحق، فملك ذلك كالشفيع. لأن هذا الذي وجد في أرضه وجد بحق، أوجده المفلس حال كونه مالكا للأرض، فهذا العرق ليس بظالم كما تقدم لنا أمس، عرق وجد بحق فلا يضيع على صاحبه، بخلاف العرق الظالم فليس له حق. العرق الظالم يخلع ولو تضرر صاحبه، لأنه لا ملك له. وإن أبى ذلك سقط الرجوع، لأن فيه وإن أبى ذلك، هم قالوا مثلا إذا خلعناه تضررنا، وإنما على البايع أن يرفع ملكنا عن ملكه. يقول البايع أنا أريد استعادة أرضي، أما بناكم وغرسكم هذا لا حاجة لي فيه. نقول أنت تقول لا حاجة لك في الغراس والبناء، وهم يقولون لا نريد أن نحمله لأنه يتضرر، إذن يرجع، يبقى البيع على ما كان عليه ولا ترجع فيه بضرر الآخرين، وتكون أسوة الغرماء. وهذا غالبا ما يحدوه إلى أن يدفع قيمة الغراس والبناء، لأن الأرض مثلا إذا كان باعها بمئة وهي فيها غرس مثلا، واشترى هذا الغرس عادت أرضه إليه وسلم رأس ماله، وإن أبى فقد لا يأتيه إلا 10 أو 20 أو 50% من نصيبه، فيذهب كثير من حقه. فمن صالحه أن يأخذ الغراس والبناء بقيمتهما، لأن فيه ضررا على المشتري، ولا يضر المشتري الذي هو المفلس لمصلحة المالك الأصلي، لا، لا ضرر ولا ضرار، يقول عليه الصلاة والسلام. ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجر المبني عليه. هذا قول. ولأن عين ماله التي هي الأرض مشغولة بملك غيره بحق، فإما أن يأخذ هذا الملك بقيمته، وإلا يبقى البيع على ما كان عليه. أشبه ما لو وجد حجره الذي باعه قد أسس عليه بناء طويل، فما يقال يهدم البناء لتأخذ الحجر الذي بعته. نعم. هذا قول ابن حامد. وقال القاضي يحتمل أن له الرجوع، لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا، إذا كان أصل، إذا كان ملكه أصل والمضاف إليه فرع، يعني إذا كان هو يملك الأرض والشجر لغيره، يقول اخلع الشجر، بخلاف ما إذا كان العكس، إذا كان هو يملك الشجر مثلا وغيره يملك الأرض، فالشجر تبع فلا يكون متبوعا، بل هو تبع، بخلاف الأرض فهي متبوعة وليست بتبع. فإذا كانت الأرض له فالشجر تبع لها، يقول القول الآخر أنه له أن يرجع، ويؤمر ذاك بأخذ ماله المنفصل. كالثوب إذا صبغ، مثل الثوب إذا صبغ، لأن الثوب أصل والصبغ فرع عنه، فلا يقال الثوب يتبع الصبغ، وإنما يقال الصبغ يتبع الثوب. فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع، وأعطي كل واحد حقه. فإذا رجع واتفقوا على البيع، قال أنا أرجع في أرضي ولك الغراس أيها المشتري المفلس، أصبح شريكين، فيقال تباع الأرض والغراس، ثم يعطى صاحب الأرض نصيب الأرض، ويعطى صاحب الغرس نصيب الغرس، الذي هم الغرماء، الغرماء يكون لهم قيمة الغرس. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه، أبى بعضهم البيع، بعضهم قال نعم نبيع، والآخر قال لا ما نبيع، فيجبر عليه لأجل تخليص ما بينهما. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه، لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوب المصبوغ. أشبه بيع الثوب المصبوغ فيجبران على البيع لأجل يأخذ هذا حقه وهذا حقه، ما يقال يبقى الثوب مصبوغا بيد أحدهما إذن الآخر ما يستفيد شيئا. واحتمل ألا يجبر صاحب الأرض ويباع، واحتمل ألا يجبر صاحب الأرض لأن صاحب الأرض أصل فلا يقال يلزمك أن تبيع، وإنما يقال للشجر متى ما شئت فبيع شجرك على أي شخص يكون شريكا لصاحب الأرض في الأرض. ويباع الشجر وحده لأنه ممكن بخلاف الصبغ، لأنه يمكن أن يباع الشجر بدون الأرض كما يصح أن يباع النخل مثلا الذي في الأرض بدون قيمة الأرض، بدون الأرض يباع عليه هذا النخل ما دام موجود فهو يستغله، فإذا تلف ومات انتهى ملكه. نعم. فصل. وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلع ويضمن النقص، فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي قبلها. وإن اشترى غرسا فغرسه، اشترى من شخص نخل مقلوع ثم غرسه في أرض يملكها، من هو الغارس؟ المفلس، هو الذي اشترى نخلا وغرسه في أرض يملكها ثم تبين فلسه، ثم جاء صاحب النخل قال هذه نخلي أنا بعت عليه 100 نخلة، هذه هي 100 نخلة ب100,000 مثلا، وهذه شجري ما أريد أن أكون مع الغرماء، إذا كنت مع الغرماء ما جاءني شيء، أنا أريد نخلي هذا، نقول نخلك هذا مغروس ينظر فيه، إن كان زاد من أرض المشتري فلا رجوع حينئذ لأنه زاد زيادة متصلة، وإن كان لا ما تغير غرسه قبل 10 أيام أو 20 يوما مثلا وجده بحاله فنقول يأخذه إن لم يكن تغير. نعم. وإن اشترى، وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع في قيمته. يرجع البائع على المشتري الذي هو المفلس فيما باعه عليه من النخل. نعم. ويقلع هو يضمن النقص، فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليمتلكه. قال ما أريد قلعه، أبى أن يقلعه. نعم. فبذل المفلس والغرماء القيمة ليتملكوه، لزمه ذلك، يقال أنت بالخيار إن شئت أن تقلعه فلك، وإن لم تشأ قلعه المفلس وغرماؤه يعطونك قيمته وتسحب وتنسحب منهم، فيلزمه أحد الأمرين. نعم. وإن أراد وإن أرادوا قلعه فلهم ذلك ولا ضمان عليهم. وإن أرادوا قلعه هم قالوا اخلعه لا نريده، فيقول نعم اخلعه لكن الميت تضمنونه، لأنه يمكن بخلع هذا يموت بعضها، نقول لا ما يلزمهم ضمان لأنهم أصلا الشراء كان شراء منفصل، كان شراء شجر مقلوع مخلوع وليس شجرا مغروسا، وإنما شجر مخلوع فهم يعطونك إياه كما أخذوه منك ولا يلزمهم ضمان. لأن المفلس اشتراه مقلوعا فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر، ولا يلزمهم إبقاؤه في أرضهم بغير استحقاق. يقولون أنت إن شئت اخلعه وإلا نخلعه لك ولا يبقى في أرضنا مستمرا لك، لأنه ما يجوز أن يبقى في أرضهم بغير استحقاق إلا إن تواطأوا على الأجرة. إذا حصل الصلح على أمر ما فلهم ذلك، لكن من حيث الإلزام يقول يلزمكم يبقى شجري في أرضكم، نقول لا. نعم. وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي. وإن زاد الشجر، يعني كان الشجر اشتري صغار ثم غرس في هذه الأرض ثم زاد وتحسن، كان أول الشجرة بعشرة ريالات الآن بعشرين وثلاثين ارتفعت وزانت، فيمتنع الرجوع لأنه حصل له نماء متصل لا يمكن فصله. وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضا، يحتمل ذلك الذي هو عدم الرجوع، فقول الخراقي أنه لا رجوع، والميموني رحمه الله يقول يحتمل ألا رجوع له لأن في زيادة متصلة. نعم. لأن النماء فيه حصل من أرض المفلس. النماء منين زادت هذه الشجر؟ من أرض المفلس، فيمتنع حينئذ الرجوع، لأنه إذا رجع أخذ شيئا من ثمار أرض المفلس. نعم. فلم يملك البائع أخذه. ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه. ويحتمل أن له الرجوع أو الآخر. قال لما؟ قال لأننا قلنا إذا زاد العين زيادة بينة غير مؤثرة في القيمة، مثل سمن العبد، سمن العبد ألا يبيح له الرجوع؟ نقول نعم، ما يمنع من الرجوع. قال هذا كذلك نمو الشجرة لا يمنع من الرجوع صاحبها فيها، لأن العبد سمن من طعام المفلس والشجرة زانت وارتفعت من أرض المفلس. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع، وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه. ومن اشترى أرضا من شخص وغرسا من آخر ثم غرس الغرس في هذه الأرض ثم أفلس، هذا الرجل يريد أن يزرع ويتخذ بستان، فاشترى الأرض ثم اشترى نخيل ليغرسها فيها وغرسها ثم تبين إفلاسه، ثم جاء صاحب الأرض يقول الحمد لله هذه أرضي أنا أريدها، وجاء صاحب النخل يقول هذه نخلي أنا أريدها، نقول أما صاحب الأرض فله الرجوع لأن أرضه هي هي، وهو بدل ما يكون هو المفلس صار هو صاحب الغرس. صاحب الغرس ليس كصاحب الأرض، صاحب الغرس فيه القولان السابقين، هل زاد الغرس أو لم يزد؟ إن زاد زيادة بينة فلا رجوع، إن كان لم يزد فله الرجوع. ومن اشتراه؟ وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع، لأن أرضه بحالها. نعم. وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه. التفصيل في الزيادة من عدمها النمو، إذا كان فيها نمو زائد فلا رجوع، وإذا لم يكن فيها نمو زائد وإنما هي بحالها فله الرجوع. نعم. فإن رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس. فإن رجعا معا، اتفق الثلاثة، البائع الأول رجع في الأرض، البائع الثاني رجع في الغرس، والمفلس وافق على هذا، أصبح صاحب الأرض مع صاحب الغرس كصاحب الأرض الأول مع المفلس. إن رضي البائع الأرض بشراء النخل من الآخر اشتراها، إن اتفق على بيعهما معا ويقتسمان القيمة على حسب ملكيهما صح هذا. إن طلب أحدهما أمرا والآخر أراد البقاء فيجبر من أراد البقاء على ما طلب الآخر، لأن فيه تخليص ملكيهما من بعض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.